هندسة إن شاء الله. تمام. طيب، قال يقول هنا بارك الله فيكم عن ابن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه، رواه أحمد في كتاب الناس في النسخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن يجاوز ألا يجاوز بصره مصلاه. وحديث المرسل. هات كده الديباجة يا شيخ. هذا يا إخوة الكتاب، الديباجة في علوم الحديث، يعني صفحات قليلة ومبسط جدا جدا، معنى سهل جدا جدا. الشيخ محمد ان شاء الله يصوره ويأتيكم بالملازم بإذن الله بعد ما يرجع الامتحان بالشجرة ويخلص اليوم. اللغات السامية اليوم، اللغات السامية بالنسبة إلى سامي بن نوح. تمام. فهو ما يرجع يرجع بالملازم معاه إن شاء الله. تمام. يجب بس يرجع بالسلامة، لا حد ياخده من بعضه في الطريق ولا حد ياخده عم بشكل. تعرفين الطريق اللي عمل قلق؟ الله يستر الله. أول شيء يصل بالسلامة ويرجع بالسلامة إن شاء الله. ونحصل الملازم إن شاء الله على الترابيزة هناك على المكتب إن شاء الله. طيب، يقول هنا: فطأطأ رأسه، إيه؟ يعني رواه أحمد، يعني يريد أن يطبق أمر الخشوع. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحو زاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. وحديث مرسل. على كل حال، احنا معنى فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ينظر في موضع السجود اذا كان قائما. طيب، نعم. من صحيحه يعني؟ احنا قلنا في الاول انها مرسله. ما في مرسل يقبل ومرسل لا؟ احنا مذهبنا ان شاء الله اعرفه. المرسل غير مقبول. الإخوة عارفين يعني، لكن نفعوا للدرس. فهمتني؟ عندما نطلق مرسل فهو من قسم الضعيف. بارك الله فيك. متى يتقوى المرسل؟ لما يجي له شاهد ومتابع. أنا أصلاً أول ما قرأت يعني حديث شميت إن هو مش صحيح. لا، إحنا ذكرنا في الأول لسه، أنت وأنت جالس الآن بس الظاهر أنت بتفكر في البجور. خليك معنا فأراجع البجور. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، وهذا رواه مسلم، او لتخطفن ابصارهم. رواه احمد. الحديث الثاني قول فوق. لا، ده في باب ولا في باب؟ لا، لينتهين اقوام يرفعون ايه؟ الى السماء. احنا متى قلنا متى يتحقق هذا؟ عندما ينظر إلى السقف كده مباشرة كده هكذا هكذا يرفع رأسه. إنما لو رفع رأسه فرأى الشباك ده مثلا، لا، مش هذا المنطبق عليه. رفع رأسه فرأى المنبر هذا مثلا، رأى العلبة اللي كانت متحط هنا زمان لسه في علبة؟ الحمد لله رب العالمين. تمام؟ ما هو شو هذا الرفع؟ خلي بالك الرفع كده ينظر إلى السقف مباشرة، إلى السماء والسقف الأول. كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك، كل ما سفل فهو أرض. خلاص؟ طيب. لا ينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى إيه؟ في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة. الجماعة إلا إيه؟ مسلما. ليه قلنا مسلما يا محمد؟ ما شاء الله، حلو. والترمذية. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع إيه؟ يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، واشار بالسبابة. ده حديث من؟ عبد الله بن الزبير. وشوف بقى، اشار بالسبابة، هل قال يحركها؟ لم يقل. معنى ولذلك التحريك هذا لم يأتي إلا من طريق شخص واحد زيد بن قدامة الثقفي بس، والحفاظ كشعبة والأعمش حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كلهم كلهم رووا الإشارة بدون تحريك. الإشارة إيه؟ لا شك الإشارة بدون تحريك. معنا يا إخوة؟ عرفنا؟ الإشارة إيه؟ هتعمل كده ولا هتعمل كده؟ اختاروا انتوا، اختاروا. وضع اليد سيكون كيف؟ شوف واحد عنده اهو. لا بس اليد، اليد كده ولا ملوية؟ ملوية كده بحيث ان هذه اسفل وهذه اعلى. لو عملت كده ما وصلت هذه اسفل وهذه اعلى. تكون الابهام تحت السبابة. الابهام تحت السبابة يا اخي. خلاص؟ ها؟ مش هي هذا شكل؟ لا انا ما بتكلمش على التحليل. بتكلم وضع يدك كيف سيكون؟ وضع انت عاملها كده اليد صح؟ تعملهاش كده بقى؟ اليد كده يعني؟ وضع اليد اول حاجه انت بتحط يدك كده ولا لا؟ ولا بتعملها كده؟ كده وبعدين تعمل تتحلق بقى صح؟ ما تعملش كده زي المسلسل صح؟ تكون الابهام تحت تحت السبب. ما حدث عشان كانوا يحركوا عيله وبينها؟ ما هو اللي جابها زايد بن قدامه. بارك الله فيكم. قال اذا عرفنا الان، ها عرفنا يا اخوه الان اسالكم من جديد، اذا قام الانسان في الصلاه اين سينظر الشيخ عبد الهادي؟ وضع السجود. اذا جلس التشهد عند الركعه يجلس ينظر فين؟ لا يجاوز بصره اشاراته، برضه يفقد النظر. طيب اذا كان في الركوع برضه عند الشيخ عبد الهادي تلقاء وجهه، تلقاء وجهه على قدميه. طيب ما هي بقى من القاع، احنا قلنا هذا خطا، مساله النظر بين قدمين خطا. لا ينظر بعيد ويرفع راسه ولا يطاطئ فينظر بين قدميه، انما تلقاء وجهه مباشره ويسوي راسه بظهره. هذا سالكم سؤال اخير بقى، اذا سجد الشيخ عبد الله ينظر بين تلقاء وجهه برضه. خلاص عرفناه؟ معلش نروح اي مفصله ولا لا؟ النظر بين السماء كده هذا في نهي، هدى النهي. طب اذا نظر فرأى كده مثلا مكروه، مكروه انما ينظر فين؟ في موضع السجود. اذا نظر الى السماء هذا محرم، خذوا بالكم. ها اذا ايه؟ ها؟ ها؟ مكروه يعني كل ينظر في موضع السجود. وضحنا؟ هذا ادعى للخشوع. اذا سجد مكان تلقى وجه خلاص. طيب ما فيش معنى كده، ما فيش معنى، ما فيش معنى لهذا اصلا. تلقى وجه مجافي بقى بطنه على تمام. تمام تلقى وجه. ها الشيخ ابراهيم ماشي. كان اصحابه يعرفون قناه النادي بس ما سمعتش من اضطراب الاحداث، اذا كانوا ينظروا الى الامام. ايوه صح، بس ان احتمال، احتمال ايه؟ ان هذا ندره وقله، واحتمال ان هذا عارض دايما دايما دايما. خد بالك. وايضا انت ممكن تنظر في موضع السجود ويخيل اليك حركه لحيه الامام، ممكن. ومش كل امام له لحيه كبيره، يعني كثير كانت لحيه النبي عليه الصلاه والسلام كثير. الامام هو لحظه خلينا نصبر عليه. بسم الله. كان النبي عليه الصلاه والسلام لحيته ايه؟ كثه. وبعدين من خلفه يرى اهتزاز. تقول يا شيخ؟ الامام يعني واقف في القبله ويرى من خلفه أو عن يمين. أحيانا، بس أقول بارك الله، لا يمنع النظر في موضع السجود يعمل إيه؟ أن يسارق الإمام، بس الغالب عليه النظر في موضع السجود، بارك الله فيك. طب نرجع بقى نبدأ نشوف شرح الحديث من البداية. حديث ابن سيرين مرسل كما تم مصنف، لأنه تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ورجال ثقات، وأخرج البيهقي موصولا. وقال المرسل هو المحفوظ. الحديث ده روي مرفوعا مسندا وروي مرسلا. المحفوظ المرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال اخرجه الحاكم في المستدرك عن ابي هريره بن الارض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع بصره الى السماء